الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة. في هذا اللقاء مع تفسير سورة الأنعام، وكنا مع قوله جل في علاه: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قلنا لمن تابع معنا في هذه الدروس لأن هناك سمة علامة في نفس السورة، سميناها شخصية السورة، وهذا لا بأس، أو وجه السورة، أو كما يسميها بعضهم أجواء السورة، وليس المقصود فقط الموضوع الذي تطرقه الصورة، مواضيعها وأركان عمود علومها، ولكن المقصود كذلك حتى في ألفاظها. نرى في سورة الأنعام تكرر قول قل. نرى هنا في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، ثم قال: قل لمن ما في السماوات. في الصفحة التي بعدها: قل أي شيء أكبر شهادة، قل إني نهيت أن أعبد الله، قل غير الله أبتغي ربا. فنجد هذه الصيغة في هذه السورة علامة واضحة في سمة هذه السورة، والسبب أن هذه السورة مكية، وهذا الخطاب نستفيد منه أمرين. الأمر الأول أن هذا التكرار لا يمكن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو صدور من أمر علوي لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك لبقاء السامع، لبقاء السامع والقارئ لهذه السورة وللقرآن حاضرا عقله وذهنه أن هناك ثمة خطاب علوي لمن يبلغك هذا القرآن، ليبقى في ذهنك هذا الحضور أن هذا الذي يبلغك هذا القرآن وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، هناك من هو مستعل عليه ينزله ويأمره قل. فيتكرر هذا الخطاب لبقاء هذا الحضور العلوي أن هناك ربا جل في علاه يأمر وينهى: قل يا محمد. هذا واحد. ثانيا، نحن نعجب أننا قلما نرى من رسولنا صلى الله عليه وسلم، قلما، وإن كان موجود ولكن الأغلب خلاف ذلك، أننا لا نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الألفاظ عينها عند التبليغ وعند الحديث. يعني قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قل، لا نجده يأتي يقول الله، هو يقرأ عليهم هذه السور كما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة فصلت على الذي جاءه المغيرة من المشركين، جاءه وطلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه سورة فصلت عليه الصلاة والسلام، فقرأ القرآن. ولكن نحن لا نلاحظ في حديثه إلا خطابا ذاتيا، والسبب الذي نفهم منه حكمة هذا الأمر أنه على الداعي أن يراعي المخاطبين في لغتهم. أولا عليه أن يقرأ لهم القرآن، لأن القرآن فيه سر، ولكن قد يرتقي مفهوم القرآن عن مفهوم سامعه وعن مستوى متلقيه، فلا بد أن تخرج هذا الخطاب من هذا الثوب العظيم وتخرجه إلى خطاب من تتكلم معه، وهذا كالترجمان. ولذلك يسمى ابن عباس ترجمان القرآن. ما معنى الترجمة؟ الترجمة هي التفسير، فهو يترجم القرآن، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يترجم القرآن. فلما يقول له الله قل، ويأخذ هذا المعنى عليه الصلاة والسلام ويترجمه خطابا لهم عند ضرورته، ولكنه في الأصل يقرأ عليهم القرآن، علي أن يقرأ عليهم القرآن. هذا من الفوائد التي ينبغي أن نهتم لها. قوله قل لمن ما في السماوات، قلنا بعد أن أثبت ربنا جل في علاه، هذه فيها أمران. الأمر الأول إعادة إلى ما تقدم، قوله الحمد لله الذي خلق، وقلنا قد يخلق المرء ويدير خلقته، قد يصنع الصانع صنعته وللحاجة ماذا يصنع؟ يهديها لغيره أو يبيعها، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وما زالت هذه السماوات بالأرض له وتحت ملكه، فهي خاضعة له جل في علاه. فهنا له أي لملكه، قل لمن ما في السماوات والأرض، هذا خطاب كما قلنا سؤال تقريري، بمعنى أنهم لا ينكرونه، كفار قريش لا ينكرونه. وذلك قال الله عز وجل في غير ما سورة، كما في سورة لقمان، وفي كما في سورة لقمان قل لما ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه قضية هي محل إجماع ومتفق عليها، لا ينكرون ربوبية الله بخلاف بعض الملحدين، مع أنه لا يوجد على ظهر الأرض ينكر الخلقة والإيجاد والابتداء، لا يوجد، ولكن الناس على أهل تفاوت في هذا الباب. وأما كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، في سورة لقمان ليقولون خلقهن الله، ليقولون خلقهن، فهي على اتفاق أنهم يؤمنون بأن الله خلقها. طب لمن هي؟ لمن هي؟ فهذا مقرر لديهم أنها لله، إذن لما تعبدون غيره؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين، والد عمران بن حصين، ماذا قال له؟ قال كم تعبد؟ قال أعبد سبعة في الأرض أو ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال إن أصابك ضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال إن احتجت شيئا من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فما بال الذي في الأرض؟ شو شغلهم؟ إيش ضرورتهم؟ فهم عندما يصيبهم البلاء لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الآلهة الثانية شفعاء من ويعتقدون أن الله بحاجة لهؤلاء الشفعاء لتنفيذ أوامره. فقوله قل لمن ما في السماوات والأرض جاء الجواب لأنه متفق عليه، قل لله، هي متفق عليها. إثبات الملك هذا لله عز وجل، ما هي آلة وجوده ودوامه، وما هي الصفة التي تتجلى فيه ابتداء وانتهاء وأثناء، ابتداء وانتهاء وأثناء، ما هي؟ هي الرحمة. ولذلك القرآن كله يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. والصفات يا مشايخ انتبه، الصفات الصفات إذا اشتق منها أسماء فتنوعت، انتبهوا، فتنوعت هذه الأسماء دل على عظم هذه الصفة. فلما كانت الرحمة عظيمة تعدد الاسم المشتق منها، فهمنا هذا؟ لما كانت صفة الرحمة عظيمة وغالبة وكما نرى في الحديث هي المقدمة، فلم يشتق منها اسما واحدا بل اشتق منها اسمان، الرحمن والرحيم. والرحمن كما قلنا أبلغ، أبلغ لزيادة المبنى، فدل على زيادة المعنى. الرحمن، رحمن خمسة، رحيم أربعة، فزيادة الحروف تدل على زيادة المعاني. وقلنا دائما ألف نون ما لم يكن مثنى فإنها تدل على المبالغة، واضح؟ تدل على المبالغة. فإذا صفة الرحمة مقدمة، فلم يشتق منها ربنا اسما له، الرحمة الرحمن مشتقة من الرحمة، فلم يشتق منها اسم واحد بل اشتق منها اسمان، وذلك لجلال هذه الصفة ولعظمتها عند الله عز وجل. هذا يجب علينا أن نفهم. طيب، هذه الرحمة أول شيء الله بها قامت السماوات، وبها تم إمداد ما في السماوات من عطاء، ما يعطيه الله عز وجل من قلوب الآباء على الأبناء، من الأمهات من المتصدقين من الدابة، فهذه رحمة تغلغلت كل شيء، كل شيء. لولا الرحمة لما نبت الزرع، لولا الرحمة لما أشرقت الشمس، لولا الرحمة لما كان ليل ونهار. فعماد قوام الوجود على الرحمة. يعني أنت انتبه، لو أن هذه السنن غير ثابتة في الوجود كيف تكون حياة البشرية في الشقاء؟ لو افترضنا مثلا أن هذه الأرض التي تمشي عليها من السنة أن تكون صلبة، صلابة الأرض من السنن الثابتة وهي رحمة. فتصور أنك اليوم خرجت إلى الأرض وهي صلبة، وبعد ساعة خرجت إليها وهي رخوة، وبعد ساعة خرجت إليها وهي ماء، كيف سيكون حال البشرية؟ فاستقرار السنن هو من الرحمة. من استقرار السنن من الهواء، الهواء سنة ثابتة أن يكون على هذه الصفة. فلو أن الهواء صار ضارا بنفسه ليس بما يعلق به من أدواء وأمراض، كيف سيكون حال البشرية؟ ولذلك الحياة كلها قائمة على الرحمة كلها. وفي هذا أيها الإخوة الأحبة يرد على المجرمين الذين ينسبون لربنا الشر، ينسبون له الشر. وهنا أقف نقطة وهي من الأمور المهمة، الله خلق الشر، من الذي خلق الشر؟ الله. لكن لما هل ينسب إليه؟ ماذا قلنا عن الحق والباطل؟ ماذا قلنا عن الباطل؟ الباطل أمر سلوبي، بمعنى أنه عند غياب الحق. فما هو الشر إذن؟ الشر هو غياب الخير، والشر هو استخدام ما أراد الله من الخير في الشر. يعني القتل، أنت تأخذ السكين فتذبح بيد دابة مسميا لله تأكله، هذه خير، لكن أخذت السكين قتلت بها، هذا الشر القتلة، الله خلقه. لكن هذا الشر الذي خلقه هل ينسب إلى الله؟ لم ينسب إليه، لا على جهة أصل خلقة السكين، ولا على أصل خلقة المقتول، ولا على أمره بالقتل. وذلك في الحديث قال: والشر ليس إليه، والشر ليس إليه، لا ينسب إليه، مع أنه مخلوق، لكن الخير ينسب إليه. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه أصلا، أصل الوضع خلقه من أجل الخير. واضح؟ يعني الآن ما هو أصل الخمر؟ الرحمة، وهو ماذا؟ الماء والعنب، فهذه أصل خلقتها، فهي على الرحمة وعلى الخير. ما الذي أحدثه الإنسان من الشر؟ والله خلق فعله هذا، وهذه السنة موجودة في التخمير، ولكن ما الذي، هل الله أمر بها؟ هل أصل وضعها كذلك؟ العنب أصل وضعها هكذا؟ فالإنسان هو الذي فعلها بما خلق الله من هذه السنن، ولكن الشر لا ينسب إليه. وذلك لا يجوز أن تقول عن الله كما تقول أنه يرحم، أنه سبحانه وتعالى يفعل الشر، لا يجوز. وإن كان قد خلق الخير والشر، لكن الشر لا ينسب إليه. فهمنا؟ لا ينسب إليه، لا على جهة أمره. هل الله أمر بالشر؟ طيب، هل الله وضع الأشياء على أصل خلقة الشر أم أصل خلقة الخير؟ مين اللي بعدين حولها للشر؟ فمفهوم؟ فالشر ليس جل في علاه. فقال سبحانه وتعالى: كتب على نفسه الرحمة. العلماء والمفسرون يفصلون هذه الآيات، هذه الكلمات في الآية الواحدة، والذي ولم أرى أحدا يتكلم على أن المعنى الذي قلته لكم، وأعتقد أنه الصواب، وهو أن ربط الرحمة في الملكية ليس خطابا جديدا. يعني ماذا يقول المفسرون؟ بس يقول: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. فهذا إثبات الملكية لله. شيء كتب على نفسه الرحمة، أي في العمل والجزاء، في العمل والجزاء فيما، والصواب، ولم أرى من تكلم فيها من أهل التفسير، لكني أعتقد أن هذا هو الحق، أن قوله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة هو لما ملك من السماوات والأرض، لأن المالك فيما يعلم من البشر فيه صفة الظلم، هو مالك ولا يسأل. ولذلك بعضهم يأتي إلى قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويذهبون مذاهب باطلة ما أريد أن أخوض فيها، موجودة في كتب الكلام وغيرها ولا قيمة لها، مثل قولهم يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الطائع وأن يثيب العاصي، هذا باطل. لماذا؟ لأن الله يقول في آية أخرى إن ربي، انظر لقوله كتب على سرهم إن ربي على صراط مستقيم، فأنت تجوز ما لم يأذن به الله عز وجل في نفسه. إن ربي، فقوله سبحانه وتعالى الآية التي تحتج بها لا يسأل عما يفعل، أي مما يفعله من الخير، إن ربي على صراط مستقيم. وفي هنا فقوله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، أيوة. طب هل هذا الملك فيه عسف، فيه ظلم، فيه تجبر؟ هذا الملك ماذا فيه؟ رحمة. وفيها معنى آخر أجل في هذا الكلام، هذه الصلة بين إثبات الملك لله كل ما في السماوات وقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، فيها معنى أجل من ذلك، وهو أن هذه مخلوقة لغيره، لأنه لا يحتاج الرحمة. انتبهتم؟ فلما يقول قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، كأنه يقول هذه خلقتها لغيري. وأجل من هذا المعنى أنها خلقت لغيره على معنى الرحمة، يعني أولا هي خلقت بالرحمة، ما من شيء إلا وفيه الرحمة، صحيح؟ الشيء الثاني أنها خلقت، هذا الملك خلق لغيره، ولما خلق لغيره كان في هذه الأشياء الرحمة للعبيد. فهمتم؟ وهذه معانا فانتبهوا لها، وبهذا أنتم تتفتح لديكم مفاتيح هذا القرآن الخفي العظيم في قوله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات قل لله كتب على نفسه الرحمة، وكأنه يقول أنا خلقتها لكم فكيف تنكرون نعمتي عليكم، وخلقتها لكم على سبيل الرحمة بكم، فما الجزاء لهذا؟ هو أن لا تعجلوا. والعجيب، أنا أنبه لطلبة العلم لمن يقرأ الكتب، أعجب للإمام بن جرير الطبري رحمه الله كيف بقي مرددا كلمة يعدلون في تفسير كل الآيات التي جاءت بعدها إلى هذه الآية وما وراءها. فلما أتى إلى، فهمتم؟ لطلبة العلم حتى يتأملوا كيف أن العلماء في قراءتهم للسورة لا يفصلون الآيات كما يزعم بعض الجهلاء أنه غير مربوطة، يأتي الآية لا العالم في ذهنه هذا الربط. فإنه أتى إلى قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يتخذون غيره آلهة يعبدونها من الأصنام والأوثان. هذه العبارة بقيت تتردد في كلام ابن جرير الطبري في الآيات هذه إلى هذه الآية وما بعدها، فيقول قل، يقول لمن؟ قل لمن عدل، قل لله، لمن؟ لمن عدل وأشرك كتب على نفسه الرحمة، انتبهوا، وهكذا. فيعود في كل جملة قرآنية إلى هذا الأمر، فهمتم؟ حتى يبقى هذا المعنى مضطرب. طيب، قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، الحديث فسر هذا في قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله عز وجل عنده كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. هنا معنى جليل، شوفوا، لا أتي إليكم لأني أحب يكثر الجمع والحضور وغيره، شيء أتلذذ به فيأتي في النفس أن أعطيكم إياه. جاء الناس جاءوا ما جاءوا فهو يبقى في النفس، ولكن يحضر في العلم معاني عند التعليم ما لا تحضر في التأمل الذاتي. انتبهوا لهذا الحديث العظيم. وأنا أحاول هذا لأني أتوقع الذي أمامي طلبة علم، وهذا من أخطائي، وإلا في الأصل الافتراض أن الناس الذي عندي لم يقرأوا الكتب، ولكني أحاول أن أعطيكم ما لا يوجد في الكتب قط، وهذا من المعاني التي لا توجد في الكتب قط. متى يكون الخيار بين الرحمة والغضب؟ هل هو عند فعل الطاعة أم فعل المعصية؟ إيش رأيك؟ ما في خيار من الجواب. لا يكون الخيار بين شيئين يتسابقان على شيء إلا وهذا الشيء يحتملهما، وإلا فلو كان لا يحتملهما لا ينبغي السباق بينهما. فلو كان هذا الحديث معمولا به لمن أطاع لما صح أن يقال سبقت غضبي، لأن الغضب ليس ملائما لما يسبق إليه وهو الطاعة. الغضب لا يسبق، هل الغضب يسبق من أجل أن يصيب الطائع؟ ما رأيكم؟ بل يقول إن رحمتي سبقت غضبي، إذن هذا الحديث ليس لمن استحق الرحمة بعمله، ولكن من استحق الغضب بعمله، ومع ذلك فرحمته سبقت غضبه. الله يقول إن مع العسر يسرا. العلماء يتكلموا كثير فيها وأعطيكم ما لم يعطوه. يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تعرفوا من معانيها؟ من معانيها أنه عند وقوع العسر، عند وقوعه قد بدأ اليسر. أنت يا مسكين الآن في اليسر، تعرف شو تستنى أنت؟ تستنى العسر. لأن الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فأنت قاعد الآن في الخير، استنى الشر. هذه خفية في الآية، هذه خفية في الآية، إن مع العسر يسرا، هذه خفية. طب ما الذي قبلها إن مع العسر يسرا؟ قبل أن يأتي العسر ماذا كان؟ اليسر. فاليسر هو الذي جاء، فإذا العين وقوع اليسر يكون معه العسر. لماذا؟ لأنه زمن ينقضي، العسر وعسره، اليسر زمن ينقضي، فما الذي يقترب؟ ما الذي يأتي معه؟ العسر يتشكل، يتشكل العسر، يتشكل من أجل أن يذهب اليسر. فإذا جاء العسر وحل بدأ اليسر. ولذلك أحد العلماء، مفهوم الكلام؟ أنا بحكي كلام عربي أجل. أحد العلماء أرسل رسالة لأحد ملوك عصره وقد ظلمه، قال له اسمع، قال له والله في كل يوم في سجني أنتظر اليسر، وأنت في ملكك تنتظر العسر. أنا أنتظر الرحمة وأنت أنتظر العذاب. فقوله إن مع العسر، فهمت؟ ومعنى آخر لم يذكروا في هذا الحديث، في هذه الآية، إن مع العسر يسرا، هم قالوا نكرت، مش هيك؟ قال نكر اليسر فدل على تعدده، وعرف العسر فدل على أنه واحد، لأنه معهود، العسر معهود، العسر معهود في الأولى والثانية، هو شيء واحد، ولكن اليسر منكر. وكذلك من معاني التنكير أن اليسر يأتي من غير سبيل معهود. من معاني اليسر، ليس فقط لأنه إذا جاء من غير طريق معهود كان منكرا. مفهوم الكلام؟ يعني أنت لما تكون في عسر مسكين تطلع على هذا الباب تنتظر أن يأتيك اليسر منه، هو متخبي لك من باب آخر، لأنه ليس منكرا في كونه يسرا يغلب، أو يسرين يغلب عسرا، لكنه كذلك منكر في حقيقته. مش عارف كيف بيجي، كيف بيجي ما بتعرف. وكل هذا من أجل أن تعلم أن الرحمة تغلب الغضب. الرحمة تغلب، إن رحمتي سبقت غضبي، فهذه الرحمة تسبق الغضب على من يستحق الغضب، ماذا تسبق عليه الرحمة. بعض الناس يتعجب كيف هو بعذبوا ربنا، أنتم نسيتوا في السورة متى وقع البلاء، في سوف وثم، ولا نسيتوا هذا مستهزئين، وبعد الكفر إعراض، وبعد الإعراض كفر تكذيب، وبعد التكذيب في استهزاء، نسيتوا هذا. هذا كله من أين؟ من الرحمة. إن رحمتي فالله عز وجل، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو استعجل بالخير يعطيهم، وما ذلك الملاعين اليهود يقول يد الله مغلول. والقرآن دردش عليهم بإطلاق، القرآن عظيم، حتى وهو يطلق الوعد يعطيه مقيدا، فسأكتبها للذين يتقون شيء ورحمتي فسأكتبها يقيد. ثم قال انتبه، هذا الناس لا يفهمونه، حتى نوح نسي، نوح نسي تحت الوعد، لم يجي الوعد، الإنسان يأتي إلى الوعد دون أن ينظر الشروط الموافقة له، ماذا الشروط؟ وهذا أشرحه. الشروط الموافقة له، لما قال الله عز وجل ومن يتقي، انتبه شوفوا الشر بدرسوك يا شيوخ كثير، لكن مثل هذا القدر الذي تعيشه في حياتك قلما من يتكلم فيه. لما يقول الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبك، شو قال بعدها؟ يعني ما عاد يقول توكلت على الله، وين اللي فرج؟ الرجل يقول استنى شو، ما توكل الله فحسب ان الله بالغ امره. الناس لا ينظرون هذا، يقول لك توكل دعيت، وين اللي نزل؟ ان الله بالغ امره، مثل ما شرحنا الدعاء. يعني متوكل على الله وما شفت غير البلاء، يقول له ان الله بالغ أمره. ولما اليهود تعنتوا وقالوا يد الله مغلولة، شو قالوا من القرآن؟ قالوا هكذا يده مبسوطتان بس، أم قال ينفق مبسوطتان، ينفق كيف يشاء. ليش؟ قالوا انظر، هذه سورة الشورى هي بيان تقلب الأحوال من أجل إصابة الحق الواحد. سورة الشورى قرأوها بهذا المعنى، فقط مقصد سورة الشورى بيان تقلب الأحوال لتوافق الحق الواحد. تقلب الأحوال، قال إيش قال؟ ولو بسط الله، انظر الآيات وراء بعض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الناس يقولوا أعطينا مشان نشكرك، القرآن عارفهم، القرآن يعلمهم، القرآن هل يعلم الناس المكذبين؟ طيب افتحوا في سورة الأنعام عشان نشوفوا لأي درجة الإنسان كذاب. افتحوا سورة الأنعام، احنا في الأنعام، انظر الآية الصفحة اللي ما نحن فيه، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، الآية نفس ال آية 103 وراء صفحة 103، انظر إلى أي درجة الإنسان كذب. قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وقفوا على النار، شافوها، شافوا النار وأحسوها وسمعوا لها تغيضا وزفيرا، ما قال مجال، قال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شو قال في القرآن؟ قال كذابين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. جاءوا ايش القرآن بقول؟ بقول هذا اليقين الذي أصابهم برؤية النار كان موجودا معهم في الدنيا. هذا اليقين الذي جاءهم من رؤية النار كان معهم في الدنيا، كان معهم يقين في خيام في في في جنة ونار. مثلا الهندي بيقول بعد الموت في جنة ونار، مش مصدق موت وشوف. هؤلاء الله يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أنا شو قلت لكم مرة يا مشايخ؟ قلت أعظم ما في القرآن لنا نحن هو أنه يكشف لنا أعداءنا، وإحنا مش متعلمين. إحنا نقول يا رجل يمكن مش فاهم. لا يعني الرجل والله جالس معه ويا أخي بيتكلم بحرقة وبدون حق. هل هناك في خفاء في الحق؟ كذاب. قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. على فكرة ولو بدها تروح ايش ما تروح، هذا كنت الآية دائما أتمثل بها لما أشوف علي عبد الله الصلاة وهو محروق. والباقي عندكم القذف. بل بدا لهم ما كانوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله، ولو ردوا. نعم. فلا تقل هو فقط جاهل. أعظم حجة قبل القرآن أعظم حجة على الأعداء هو فطرتهم في قلوبهم، يعرفون قبل القرآن الحق. وإنما القرآن مزيد حجة ولهم يعرفون الحق. طيب، من هذا كذلك أن القرآن يقيد. لا، احنا قلنا ايش قال القرآن في غير؟ قال بل يداه مبسوطتان هي كيف يشاء شيء. وقلنا في سورة الشورى تقلب أحوال البشر ليوافق الحق. الناس يا مشايخ يظنون أن النعمة والعطية بها تفرغهم للطاعة وتؤدي للشكر، كذبين. ولذلك كانوا يقولون، انتبهوا، كانوا يقولون في بداية غلبة الغرب علينا وهجوم الاستشراق وأعوانهم على الأمة، إنه مشكلة الأمة في المعاصي في اللواط في الزنا، كان يقولون هو أن المجتمع المسلم مغلق. يقول المجتمع المسلم إيش؟ مغلق، عندهم حرير وممنوع يشوف المرأة، فلو انفتحت. هكذا كان يقول سلام موسى طه حسين الزنادقة، كانوا يقولون سبب وجود هذه النظرة للمرأة الشهوانية وبشوف إظفرها وإصبعها ورجلها من تحت بذوب هو سبب الإغلاق. فالطريقة افتحوا حتى عادي يجلسوا مع بعض الرجل مع المرأة زملاء وبصيروا يلفوا، خلاص بتبطل المرأة تسبب له هالمشكلة في مخه لما يشوف امرأة وتسبب له الجنف عنف الجنس. وفهمنا الله يقول ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض. فالغرب قالوا يا الله الشيطان، طبعا هم مسيدهم الشيطان، حتى انه يمنعهم من شرب اليمين. اليمين يشربون كل شيء خلاف السنه. اذا اردت ان تعرف ان رسول الله حق فاعرف اعداءه ماذا يفعلون. كل شيء خلاف الفطره بيسووه. فجاء الشيطان وقال لهم افتحوا الابواب يا جماعه، افتحوها. فتحوا، أخذوا من النساء حتى انتهوا، زينوا من النسوان، بعدين عرجال، بعدين على الدواب، الآن على الأطفال. أطفال عندهم مشكلة. أنا مكثت في بريطانيا ما مكثت، بتعرفوا الشهوة الوحيدة اللي كنت أتمناها ولا بفعلها في بريطانيا أني أمد إيدي على إيه على رأس طفل صغير بس، غير أولادي طبعا وغير إخواننا اللي في البيوت. أما في الشارع أشوف الأولاد حلوين لا أستطيع أني أمد إيدي على رأسه وأمسح عليه، لأنه هذه جريمة كبرى رحت فيها خلاص انتهى الموضوع. وبقيت هذه الشهوة في نفسي حتى جيت، ولذلك أنا بشوف الصغار. لماذا هذا؟ لماذا هذا القوانين عندهم؟ لأنه مشكلة عندهم، مصيبة الأطفال، مشكلة كلام. ولو بسط الله الرزق لعباده أشوا ما بقي شيء. وذاك لا أريد أتحدث فماذا في هذا، وإلا فقصص الآن هذا الباب الجنس والمال بسط الله رزقه. الآن الشركات العابرة القارات تتحدث عن ماذا؟ مليارات. يعني رجل عنده، أنا متعجب، واحد عنده مليار شو عنده في الثانية؟ بالله عليك لو معك مليار شو عنده في الثانية؟ خلق بيت عندك جيد، سيارة جيدة، وبنت حلال، والولاد، وانت هالموضوع بتاكل بشرب، شو بدك فيه؟ أنا ما قلتش مليون، ما قلتش مليار، الله يرزقنا وإياه. فواحد عنده مليار شو عنده في الثاني؟ لكن والغريب أنه فوق الحاجة يصبح كسبه أكثر عدوانية وحشية وحيوانية. هذا من أغرب الأمور. يعني الإنسان لما بده ياكل خبزة وهذا بروح بيشتغل حتى بيعمل حاله، لكن لما بده ألف مرة واحدة بدبر له على الضربة فيها انحراف قليل، لكن بده ضربة بمئة ألف لا، لو بده ضربة بمليون مرة واحدة مش ممكن. فلا بد الزيادة أن تورث المعصية. قال سبحانه انظر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال وهو الذي، شوف التقلب، شوف التقلب، وفي السورة وراها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. هذا التحول من أجل الحق الواحد في التعامل مع أمر الله، هذه حكمة الخالق. فذلك لما الناس يقولوا أين الرحمة؟ يقولوا هذا الرحمة، الرحمة لو أعطاكم المال إن كان مشكلة، لو أعطاكم، لو فتح لكم العطاء كاملا فالناس يقول أين الرحمة الذي نعيشها؟ الرحمة هو وجودك على ما أنت عليه، تصارع خلال سنة الوجود من بأن تكتسب ما يكفيك. واللهم اجعل رزق آل محمد ماذا؟ كفى. طيب قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه. نحن نعلم يا مشايخ أن الرحمة هي صفة نفس وهي صفة فعل. هذا رد على جماعات يقولون الرحمة فيها الضعف، فالله أجل من أن يوصف بالرحمة، ولكن الرحمة معناها إرادة الإحسان إلى المحسن، وهذا غلط. الرحمة هي صفة حقيقية في نفس الرب، وهي فعل منه جل في علاه على خلقه، كل خلقه. وقلنا في الدرس السابق بأن هذه الآية فيها الدليل على أن الرحمة عامة، وفي السورة نفسها الرحمة الخاصة، الآية التي قرأناها قل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم، الرحمة الخاصة لأهل الإيمان. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إذن هي صفة. وهذا بهذا التقرير نفهم أن الله لا يكتب إلا ما كان صفة له، بخلاف ما يكتب على الخلق. واحد ظالم، حاكم ظالم، يكتب على رعيته إنه كل يوم لك تجيب 1000 دينار، هذا غلط. فالله يكتب على نفسه مما هو مقدور عليه وهو محبوب لديه. من اللي كتب؟ الله. ولماذا يقول كتب؟ لماذا هذا التعبير؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، لماذا؟ لوجود الصراع. كما شرحنا قوله ما وما منعنا أن نرسل بالآيات، شرعنا منعنا، منعه. كما قوله صلى الله عليه وسلم ما ترددت في الحديث القدسي، ما ترددت في شيء. فلوجود الصراع يكون في نفس الرب الغضب على فاعله ولكنه لا يرحم، يكون في نفس ربنا إرادة العذاب فيمنعها، ماذا يمنعها؟ ولذلك انظر من يستحق هذا فعله في من يستحق العذاب، فكيف فعله في من يستحق الرحمة؟ هذا فعل الله بأن يسوق إلى من يستحق العذاب الرحمة، يمهله، يعطيه، يؤذله، ويقيم له من الشواهد وإلى آخره، فهذا فعله في من عصاه، فكيف فعله في من أطاعه؟ لكن ليش يمنع عنه؟ ليش الفقير، ليش الصالح يبتليه كما ابتلى أنبياءه؟ لأن هناك من المراتب القدسية في الجنة ما لا يبلغها العبد إلا بالعناء. قال سبحانه وتعالى: قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. دير بالكم، البشر عند الله قسمين، والبقية الثالثة ليس لهم أي قيمة. هذا خطاب لمجتمع مؤمن، قل أنتم قسمان عندي، فقط أبلوكم من أجل أن أدخلكم في هذين القسمين، والباقي ما زال لم يبتلى ولا يستحق العطاء ولا المنع ولا غيره. قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، هذا هو مجاهد. قال والصابرين الذين ابتلاهم الله، ونبلو أخباركم. بس فإذا عندما يبتلي الله عز وجل عبده نبيه، يبتلي الصالح، ما الذي يريده؟ يريده في مقامات لا يبلغها إلا بهذه المرتبة. هل هذه من الرحمة به؟ طيب، لما الطبيب يمنع المريض الماء، قل له اليوم ما تشرب، هل هو لأنه غضب عليه أم رحيم عليه؟ فالأنبياء عندما يمنعوا هذه الدنيا رحمة بهم، لأن الله عز وجل لا يعطي عطاء كما يعطي على الصابر. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم. انظر غير حساب. الله يقول، وهو الذي أحصى كل شيء عددا، يقول بغير حساب. الله الذي أحصى لا يفوته شيء بلا عدد ولا حساب، يقول جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر إلى قوله كتب، وتأمل كما شرحنا سابقا قوله سبحانه: ربكم كتب على نفسه الرحمة، آية ثانية: كتب ربكم. قوله كتب على نفسه، يصح نفسي، الله له نفس أو ليس له نفس، ويصح أن تكون النفس معنى ذاته. قوله تعالى كتب ربكم كتب على نفسه الرحمة، في الحديث تعرفونه أن الله قسم، أن الله قسم رحمته 100 قسم، صحيح؟ أن الله قسم رحمته 100 قسم، أنزل إلى هذه الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم، بها يتراحم جميع الخلق، الدابة، الإنسان، الحيوان، كل شيء يتراحم بهذا القسم من رحمة الله. ويوم القيامة أجلت بقية رحمته، فتضاف الرحمة إلى ما أجل، 99 رحمة، فيرحم الله بها الخلائق يوم القيامة. هذا هو الله، تعرف؟ هذا هو من؟ هذا هو الله الرحمن الرحيم. هذا هو الله الذي إذا خوف رحمة بالناس يخوفهم رحمة بهم حتى لا يقعوا هذا الشر، وإذا هداهم رحمة منه، وإذا أعطاهم رحمة منه، وإذا منعهم رحمة منه. هذا الإله ألا يستحق الحب؟ هذا الإله لا يستحق الحب؟ ألا يستحق ما تقدمت به السورة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق، ألا يستحق هذا؟ ولذلك لا تقرأوا قراءة الشريرين للقرآن. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن قراءة المهتدين المحبين لربهم، المحبين، وقراءة المحب غير قراءة الوجل والخائف، هو يحبه وبالحمد تبلغ اللي هو الحب، وبالحب تبلغ من المقامات ما لا يبلغه أي مقام آخر بالحب. ولا يمكن أن تحبه حتى تعرفه. على فكرة يقول بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أنت لا تسأل أحدا إلا وأنت ذليل عنده وصغير مقامك لديه إلا أن تسأل الله، فإذا سألت الله كنت عزيزا عظيما عنده. إذا سألت إنسان تدل خلاص إلا تسقط إيش ما كان يكون، اليد العليا خير منه، لكن إذا سألت الله. فلذلك التعامل مع الله له سر، التعامل مع الله له سر يجب أن تدركه. إذا لا تدخل من هذا الباب سر التعامل مع الله جهلت أنت. الحب يمنع المعصية، الحب يصنع الطاعة والرضا. بتشوف واحد شوف بيحب واحدة بيقول شو بدك، إيش ألبس، كيف أنام، كيف أمر عليك، إيش العطر اللي بتحبيه. فالإنسان عندما يحب رب، عندما يحب ربنا فإنما يطيعه ويجتنب ما يؤذيه لأنه يحبه. وباب الرحمة وهل جزاء، انظر، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ لا يكون لك مقام، كما قلنا إن كل الوجود قائم على الحمد، وإن كل الوجود قائم على الرحمة، وإن كل الوجود قائم على الحب. تهمنا؟ طيب. لكن هذه كلمة أرجو، كيف أنا أحس لما أسمع الله عظيم، الله متكبر، الله جبار، الله عز وجل ليس فوقه أحد، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، ومع ذلك يقول كتب على نفسه الرحمة. تأملوا في أشياء لا يستطيع الإنسان إبان عنها، هذا لست أنا فقط، انظر الله كيف، لماذا يختار هذا؟ يقول كتب على نفسه الرحمة، وكأن الرحمة تستحق هذا اللفظ بقوله كتب. ما فيش في القرآن كتب على نفسه العذاب، صحيح؟ في القرآن كتب على نفسه العذاب، كتب على نفسه الغضب. فتأمل كيف أن الرحمة جاءت في موطن كأن هناك كتابة على الله، لأن هذا الذي يوافق الرحمة. ما أعرف، هي سرها، لا تفسر إلا بأن تقرأ. هناك من الآيات لها معاني وذوق في القلوب لا تحسه، لا تشعر به إلا أن تتلوه. كتب على نفسه الرحمة، بس خلاص ما فيش غيره، لأن الرحمة لا يعادلها إلا هذا المعنى، بأن يكون هناك ما يفرض على الله، ما يفرض على الله هو الله، أقصى ما يمكن أن نقوله فقط، وإلا خرجنا من حدود الشرع. لا إله إلا الله. قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، بس يكفي اليوم. بارك الله فيك. أحد عنده سؤال إخواني؟ ما في؟ أكشي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. أنا جاهز، تريد يوم الجمعة هذا يكون خاص لأحكام الزكاة؟ فأنا جاهز، وإن كان هذا أبواب الحمد لله المشايخ كثار ما شاء الله وفيهم البركة، لكن إذا كان يوم الجمعة لوجود الناس الأكثر يكون هناك أسئلة وأجوبة بخصوص الزكاة وما يتعلق بها من أحكام، فأنا جاهز، ما عندي ما. وإذا أحد عنده سؤال سريع الآن نجاوب، إذا عندي أقول نعم. أولا فزكاة عروض التجارة على شبه إجماع بين أهل العلم، ومن خالف إنما شد كابن حزم ومنع يعني تابع. ما معنى عروض التجارة؟ وهو أي بضاعة رصدها المرء من أجل أن يبيعها وأن يشتريها، يعني بيع وشراء، مثل ما قال مثل الذهب لو رصده للبيع أخذه من أجل أن يبيعه ويتاجر فيه من مكان لمكان وانتظار رفعة السعر، اشترى أراضي، اشترى عقارات، اشترى ثياب، اشترى كما أصحاب الدكاكين على راصدين بعض المواد للبيع والتجارة، بياعين المواد الصحية إلى غيره. فهذه يجب عليها التجارة، يجب. والسبب الزكاة هو النصاب وشرطه الحول، فرق بين السبب والشرط عن التعلق. فالذي ينشئ حكم الزكاة هو النصاب، وقبل النصاب لا يجب الزكاة، وبعد أن يبلغ النصاب يبدأ شرط حلول الحول، وهكذا. عروض التجارة شرطها أن يكون هذا الذي تتاجر فيه قد بلغ النصاب. وهل تجمع الأنواع؟ تجمع، الجواب تجمع. يعني لو أن رجل يبيع مواد صحية ويبيع قمح وشعير ويبيع أراضي، فهل هذه تجمع لتكون النصاب الواحد؟ الجواب نعم، هذه مسألة ثالثا. هل تؤدى زكاة عروض التجارة من جنس ما يتاجر به كما في الذهب والفضة، كما في الزرع؟ يعني لو أن رجلا زرع قمحا وبلغ 5 أوسق فما فوق، فهذا يجب عليه أن يخرج الزكاة من القمح ومن الشعير ومن التمر ومن الملح إلى آخره، واضح الأصناف وما يجري معناها مما يقول بالقياس. ولكن عروض التجارة لا يجب، بل هناك شبه إجماع إن لم يكن إجماعا على أنه لا يجب في عروض التجارة في نوعها، مفهوم؟ يعني كيف؟ مش واجب بائع الأراضي إنه يروح كل ما يبدو يزكي يقتطع أرض ويزكيها، ولا صاحب العمارة التي أقامها للتجارة كلما أراد الزكاة اقتطع منها مقدار الزكاة، لا. أو كذلك صاحب البائع الدكان بروح بيجيب شوية بزر بزكيه وشوية 2.5%، هذا لا. فإذا عروض التجارة بماذا يخرج؟ بالقيمة وليس بالعين، بالقيمة، تقدر قيمة. فهذا الذي عليه. المسألة الرابعة التي هو ذكر مسألتين الشيخ، المسألة الرابعة، هناك بعض الناس، يعني أنا أعتقد هو لوقت قريب درستها دراسة متأنية، أن حلي النساء، حلي النساء أي من اتخذته المرأة للحلي لا للإدخار ليس عليه زكاة، ما اتخذته للحلي للزينة تزين فيه. لكن بعد ليش جبت الصورة؟ صبر شوي صبر شوي. لكن بعض النساء يتخذن الذهب وسيلة للإدخار، كل ما جمعت منها 1000 ليرة 2000 ليرة بقول لك بروح اشتري فيه ذهب. اليوم جلسية عروس رأيتم الفرق؟ الفرق بين الصورتين واضح. امرأة اشترت ذهب من أجل أن تتحلى به، هذا مقصدها. لكن امرأة كلما صار معها مال اشترت ذهبا، هذا مش من الحلية، هذا من أجل الادخار، فالادخار عليه زكاة. نفرق بين ما شرته للحلية وبين ما أخذته للادخار، فرق بينهم، فرق مهم جدا. فأما الذي اتخذته للحلية فهو من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة عليها، مثل سيارتك باب البيت، مثل بيتك اللي ساكن فيه، مثل حمار الكراء. واحد عنده سيارة بيشتغل عليها، سواء كانت سيارة كبيرة سيارة صغيرة تاكسي بيشتغل عليها، هذا ليس عليه زكاة. أموال القنية ليس عليه، ثيابك ليس عليها زكاة، خاتمك في يدك ليس عليه زكاة، واضح؟ ثيابك ولو كان الثري وهكذا ليس عليها زكاة، واضح؟ انتهينا. فأموال القنية لا ليس عليها زكاة. وأما الأحاديث التي يحتج بها المحتجون على وجوب زكاة الحلي فكلها ضعيفة، لا يصح منها شيء. أي مسألة إيش؟ انتهينا. الآن نأتي إلى قضية التي هي السؤال الثاني. ففرق الآن من الصورة، لماذا ذكرت الذهب؟ لنطبقها على العقارات. رجل اشترى أرض، هذه قضية إنه نيتي، يعني اللي بيحكيه في إنسان وهذا ما يلغش قيمة. لكن الرجل قال هذه أرض أنا اقتنيتها لتبقى لي ولأولادي حتى يأتي من يحتاجها منه فيبنيها، أو على الحقيقة بيقدر يخادع نفسه لكن لا يخدع إلا، فهذه ليس عليها، فهذه ليس عليها زكاة، هذه من أموال القنية، واضح؟ ولكنه قد يقع كما أن المرأة في حليها تقع في الحاجة فتبيعها، فحين بيعها بصير المال مال ادخار عليه زكاة. وكذلك هذه الأرض حين قد يقع به الحاجة يوم فيبيعها، أو كما قال يقع الارتفاع فيقول أنا أبيعها واشتري واحدة ثانية ليقع فيها نفس المعنى، فهذا هذه ما زالت حين بيعها، أما حين تغير النية انتهى الموضوع، وهذا فرق. لكن واحد حاط اشتراه بيقول لك أنا بقتني أولادي، هو عارف حاله ببيعه وبيشتروا بقيهم بحطوا، اليوم بيشتري أرضه ثاني وبيشتري أرضه، هكذا وضعه، فحاله يدل على ما هو عليه، ما بيقدر عليه أن ينظر ويراقب نيته. المسألة الأخيرة التي سأل عنها وهي قضية أن هناك من يقتني قنية، أو قنية ليس عليه زكاة، هناك من يجعل عنده مالا للتجارة لكن ليس عنده ما يخرج قيمته، فهذا ينتظر حتى يصبح له القيمة فيخرج زكاته، وهذا دين، الزكاة دين في رقبته، حتى إذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الحول ينتظر حتى يأتيه المال. نعم هي زكاة عليه في كل وقت، الزكاة ما تسقط، بخلاف الدين عليه زكاة في كل مرة، دين دين يتراكم. نعم إذا هو مثلا عنده عمارة وهو ينتظر أن يبيعها وعليها السنة ما بيعت، هذه عليها زكاة دين في رقبته، وهكذا، وفي السنة الثانية والثالثة عليه زكاة، بخلاف الدين. انتبه، بعض العلماء قال في الدين بأن يؤدى عليه زكاة جميع السنوات، هذا غير صحيح. الدين الميؤوس منه ليس عليه زكاة إلا عندما تقبضه فيحول عليه الحول على الصحيح، وإذا أخرجت عند قبضه فحسن، وإلا فليس عليه زكاة إلا عند القبض بعد أن يحول عليه الحول، لأن الميؤوس منه كالمفقود. جاء واضح الجواب؟ تفضل. لا لا هو هي حال عليها الحول موجودة هي، لكن تحولت من عروض تجارة لمال مدخر. وين كانت الدنيا؟ كيف؟ تغيير النية بس. تعال هم. مش سامعون. ما سمعتش، تعال جاي. سامحني. أنت عندك أرض لماذا؟ كنت حاططها لأولادي مدخرة يعني، وبعتها صار في مال أنتظر حول عليه، ولا مجرد ما مسكت الفلوس؟ لما كانت أصلا عندك على معنى القنية ليس عليها زكاة، فلما تحولت لمال صار مال مدخر عليه زكاة، فينبغي أن يبدأ الحول وقت قبضك للمال. هذه الصورة اللي ذكرتها. نعم. أما الحالة اللي ذكرها غير، ما تعلقش على سؤال، كل واحد يأخذ سؤاله خاص فيه. لو أن رجلا رصد أرضا للبيع وليس عنده مال يخرج زكاة قيمتها، فبيعت بعد سنتين ثلاث كل سنة عليه زكاة. نعم. الزكاة القرض، العلماء على أقوال مختلفة فيها. الشافعي يرى أن الذي يخرج الزكاة من بيده المال، يا لا من بيده المال مدين. الشافعي يرى الذي يؤخذ منه الزكاة هو المدين والدائن ما عليه، فيخرج منه الزكاة لأنه هو المنتفع به، ففيه شبهة الملكية، هذا قوله. الآخرون قالوا لا، الملكية ضعيفة هنا والملكية الحقيقية للدائن، فهو الذي يخرج الزكاة، واضح. والصواب الثاني وهو أن الذي عليه الزكاة هذا في الزكاة التي متيقن عودتها، مش الميؤوس منها، يعني مثل زكاة التجار وغيرها، فهذه الذي يخرج الزكاة هو صاحب الملكية، لقوله تعالى خذ من أموالهم، فمن سمي المال له على الحقيقة عليه الزكاة. طيب بارك الله فيكم. يوم الجمعة نعمل درس عن القراءات ولا خلاص انحتهت؟ خير إن شاء الله. هكذا وهكذا. أنت ما تحرم الدرس نعطينا الدرس وإذا استجد سؤال زهيد. خير إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. Thank you.